أفضل الحاجم المحجوب. هذا حديث صحيح؟ نعم، صححه الخمسة وأيضا صححه ابن خزيمة، والطحاوي قال أنه هذا الحديث صحيح، وأغلب يعني الحديث صححه هذا الحديث. نعم، فأن الحاجم المحجوب نسخ. ألا يقال أنه قد نسخ؟ لأن بعض العلماء من ادعى النسخ في هذه المسألة. من أهل العلم من قال إنه كانت الحجامة مفسدة للصوم، ثم لما احتجم وهو صائم دل ذلك على أن الحكم قد نسخ، وزعم أن الحديث أو أن حجامته صلى الله عليه وسلم وهو صائم متأخر عنه. ما هو الجواب؟ والذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام قال في عام فلح، والظاهر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولم ينقل أحد أنه احتجم في عام فلح، فيكون هذا الحديث متقدم يكون في قلنا في عمر من التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ثبت عنه أن اعتمر سبع مرات. سبع؟ ذكرنا أربع مرات. أربع مرات. طيب، الآن نقول حكم الحجامة عند الفقهاء الأربعة. عند الثلاثة الشافعي ومالك أبو حنيفة يقولون أنها لا تطبق، وما عند الإمام أحمد فهي تطبق، تبعوا في ذلك. إذا ما الصحيح؟ أنت طيب، ما الحكمة في كون الحجامة تفطر؟ ما صابكم حر يا جماعة؟ افتحوا المروحة. ما هي الحكمة في كون الحجامة مفسدة للصوم؟ نعم، قلنا أن الحجامة ضعف المحجوم، فضعفه لا يقوي على الصيام، لذلك قلنا أنها تفطر للحفاظ على الحياة. الحجامة تضعف، صح؟ نعم. إذا قال قائل لماذا يفطر الحاجم؟ نعم، فيما قال أنها مسألة تعبدية، فيما قال أنها مسألة تعبدية محضة، فيما قال بعضهم أيضا أنها كانوا يفطر حسي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيما قال أيضا حسي. الذي قال أنه فساد حسي كيف؟ لأنه قلنا قد يبتلع شيء من الدم هنا. إذا نقول هذا إذا استعمل الطريقة القديمة، الأدوات القديمة، صحيح؟ نعم. طيب، لو أن إنسانا كان حاجما لإنسان آخر لكن استعمل الوسائل المعروفة اليوم من شق الجلد بالموسى الحادة ووضع هذه القارورة التي يستفرغ منها الهواء عن طريق الحرق أو ما أشبه ذلك، ما هو الحكم؟ نعم، فين كنت أنت؟ يلا. توافقون؟ كيف؟ كيف؟ لا، ولكن هذه علة منصوص عليها عند كثير من العلماء، ليس لشيخ الإسلام فقط. لكن نسأل الآن، هل يقاس على الحجامة شيء؟ التبرع بالدم، صحيح؟ نعم، التبرع بالدم يقاس عليه. الكمية كثيرة تفطر أيضا، صحيح، لأن العلة واحدة، صحيح أم لا؟ العلة واحدة وهو ضعف البدن بخروج الدم الكثير. لو أن إنسانا يا صهيب سقط على حديدة أو جرحته زجاجة وخرج منه دم كثير، أو أنه أصيب في حادث وخرج منه دم كثير، ما حكم صيامه؟ حرم، لأنه